الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فإن جهل هو المأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. لا زال الكلام في أحكام الإمامة، وهذه المسألة متعلقة بالاختلاف في القول بين الإمام والمأموم، هل يسوغ الائتمام أو يمنع منه. إذا كان الاختلاف يترتب عليه ترك أمر مستحب أو أمر واجب ليس بركن ولا شرط، فإن صلاة المأموم صحيحة بالاتفاق، وذلك لأنه يعفى عند ترك هذه الأمور للجهل أو السهو والخطأ. والخلاف في هذه المسائل لا يعدو عن كونه جهلا إذا كان قولا مرجوحا. يبقى عندنا إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا يرى المأموم أنه كذلك، لكن الإمام لا يراه شرطا ولا ركنا، فهذا على نوعين. النوع الأول ما يؤدي إلى الإخلال بصلاة المأموم بحسب اعتقاده، فحينئذ لا يصح الائتمام، لأن المأموم لم يأتي بالركن أو الشرط الذي يراه كذلك. ومن أمثلة هذا ما لو صلى الإمام صلاة لم يطمئن فيها فتابعه المأموم وترك المأموم الطمأنينة اتباعا لإمامه، حينئذ نقول صلاة المأموم باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصلاة على طريقة يعتقد تمامها، ومن هنا يجب عليه أن يعيد. القسم الثاني إذا كان ترك الإمام للركن أو الشرط لا يترتب عليه أن يترك المأموم ذلك الركن أو الشرط، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان الاختلاف في تحقيق مناط الحكم وطريقة تطبيق الحكم، فحينئذ لا يصح الاقتداء. مثال ذلك: لو اختلف الإمام والمأموم في جهة القبلة فقال الإمام بأن القبلة إلى جهة، وقال المأموم القبلة إلى عكسها، فحينئذ هم متفقون على الحكم وهو وجوب استقبال القبلة ووجوب استقبال الكعبة، وإنما اختلفوا في جهة الكعبة، ومن ثم لا يصح الاقتداء ولو كانوا على مذهب واحد. مثال آخر أو نجيب القسم الثاني وبعدين نمثل. القسم الثاني إذا كان الاختلاف في ذات الحكم ولم يؤثر ذلك على صلاة المأموم، فحينئذ يصح الائتمام ولا تبطل صلاة المأموم. مثال ذلك لو كان الإمام يرى أن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة، وكان المأموم يرى انتقاض الوضوء بمس المرأة، وكان الإمام والدا للمأموم وهم خارجون، رأى الابن أباه يقبل زوجته التي هي أم المأموم، فأراد الأب أن يتقدم للصلاة، قال يا أبي قبلت أمي، قال نرى ذلك ليس بناقض للوضوء، هل يجوز له أن يقتدي به في الصلاة؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن الاختلاف في الحكم وليس في تطبيق الحكم. نمثل بمثال آخر، أكل الأب والابن لحما فأقيمت الصلاة فتقدم الأب للصلاة فقال الابن يا أبي توضأ كما توضأت وقد أكلت لحم إبل، فامتنع الأب من الوضوء، قال لا يلزمني الوضوء، هل يجوز للابن أن يقتدي بأبيه؟ ماذا تقولون؟ خطأ. خطأ. أكل الابن والأب لحما فتوضأ الابن وأقيمت الصلاة فتقدم الأب للصلاة فقال يا أبي توضأ فقد أكلت لحم إبل، فقال الأب لا يلزمني الوضوء فكبر، هل يجوز لابنه أن يقتدي به؟ إن كانوا يختلفون في الحكم بأن يقول الأب لحم الإبل لا ينقض الوضوء فحينئذ يصح الاقتداء، أما إذا كان الأب يقول اللحم الذي أكلناه ليس بلحم إبل إنما هو لحم بقر فحينئذ لا يصح للابن أن يقتدي بأبيه، لأن الاختلاف في التطبيق وليس الاختلاف في ذات الحكم. الصحابة لا زالوا يختلفون في الأحكام متعلقة بأركان الصلاة وبشروطها، ومع ذلك يقتدي بعضهم ببعض. قال ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم من صلى خلفه معتقدا بإتمام صلاته أعاد. نعم في ذات الحكم إذا اختلفوا في ذات الحكم فهو لا يعتقد بطلان صلاة إمامه، لأن إمامه سار على اجتهاده، فبالتالي صحت صلاة. لا تعتقد صحة صلاة إمامك لأنه صلى على حسب اجتهاده. يعني مثلا لو تغير بعد انتهاء الصلاة تغير اجتهاد الإمام أنه أمره بالإعادة أو لا، نقول هل الاجتهاد في ذات الحكم بحيث كان يرى أن لحم الإبل لا ينقض وأصبح الآن يرى أنه ينقض، من ثم لا نأمره بالإعادة لأنها قد صحت له. لكن لو صلى يعتقد أن اللحم الذي أكله لحم بقر وبعد فراغ الصلاة تبين له أنه لحم إبل لأمرناه بإعادة الصلاة. لماذا؟ أن في المسألة الأولى كلام على ذاته، وهنا في طريقة تطبيق الحكم تحقيق المناط. أنا أعطيتك تفسير كلام المؤلف. إذا نظرت في مذاهب العلماء وجدت هذا هو مذاهبه الأئمة الأربعة، بعض أتباعهم التبست عليه المسألة ولم يفرق بين مسائل الاختلاف في الحكم ومسائل الاختلاف في تحقيق مناط الحكم، فوقع عندهم لبس ولم يستطيعوا أن يفرقوا، ومن ثم مرات قد يأمر بعضهم أو يقول بعضهم لا يصح الاقتداء بالمخالفين في الفروع، ولكن هذا ليس هو مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم الأئمة الأوائل، وإنما هو مذهب متأخرين الذين لم يفقهوا في المسألة. متى يعتقد المأموم أن تقدم معنا أنه يعتقد بطلان صلاة إمامه إذا كان الإمام لم يأتي بركن أو شرط يعتقد الإمام ركنيته أو شرطه، ما إذا ترك الإمام ركنا لا يعتقد ركنيته فحينئذ تصح صلاته. على العموم تقدم معنا أنه إذا كان ترك الإمام للمختلف فيه يؤدي إلى ترك المأموم ركنا يرى ركنيته فصلاته باطل، لكن لو لم يؤدي، مثال ذلك شخص لم يطمئن في صلاته لم تدركه أنت إلا في التشهد، حينئذ لم يفوت عليك الطمأنينة وصلاته في نفسها صحيحة، ومن ثم يجوز الاقتداء به. طبعاً هو في بطلان صلاته يعود على الإمام. نعم. نعم. بطلان صلاة إمامه. طيب. قال ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. المراد بمسائل الاجتهاد التي نصحح عمل المخالف فيها لعدم قطعية الدليل فيها. هذه مسائل الاجتهاد، وليس معنى مسائل كون المسألة مسائل الاجتهاد أنه يجوز لنا أن نترك ما نعتقد رجحانه، بل يجب على الإنسان أن يعمل بالراجح حسب اعتقاده، ولا يجوز له أن يترك الراجح، وإنما مسائل الاجتهاد هي المسائل التي لا نأمر المخالف بإعادة لعدم قطعية الدليل. قوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد يعني أنه لا يؤمر بإعادة ولا يلزم أن يفعل خلاف اجتهاده، وليس معنى هذا أنه لا نصيحة فيها، بل ينصح ويشار وتكون هناك مناظرات ويكون هناك مجادلة كما كان الحال مع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل الخلافية. فلا يفهم من قولهم لا إنكار أنه لا نصيحة. نعم. مسائل إذا كان إيش؟ إذا كان الراجح هو لا يرى يعني. إذن ليس براجح عنده، كيف يكون راجحا ولا يرى صحته؟ لا نلتفت إلى ترجيح غيره، إنما الراجح عند كل إنسان ما يغلب على ظنه أنه هو الشرع. فالمجتهد الراجح لديه قد يخالف الراجح عند غيره، المراد الراجح حسب اعتقاد ذلك الناظر، وليس المراد به حسب اعتقاد غيره. نعم. أيضا لابد أن يلاحظ في هذا المسائل الاجتهاد لا ينكر على المجتهد ولا على المقلد لذلك المجتهد متى كان يسوغ تقليد ذلك المجتهد. ما لو كان المجتهد فاسقا فحينئذ يسوغ لنا أن ننكر على من قلده، نقول هذا لا يصح تقليده، قال هو من العلماء. قيل لكن يشترط في العالم حتى يصح تقليده أن يكون عدلا. هكذا لو لم يكن المقلد من أهل الاجتهاد، عنده علم وحفظ لكلام المتقدمين لكن ليس مجتهدا، فمن ثم ينكر عليه ويقال هذا لا يصح لك أن تقلده، إنه لا يجوز تقليد أحد إلا المجتهدين. نعم. المجتهد ارفع الصوت شوي. هذا الإنسان الذي يقلد المقلد ولا المقلد؟ المقلد. المقلد ما هذا بالنسبة إذا كان شخص لا يعتبر إذا كان المقلد يرى أن المقلد ليس من أهل الاجتهاد حرم عليه أن يقلده. المقلد يقال له الأصل في الأشخاص أنه من أهل الاجتهاد أو ليس من أهل الاجتهاد، ليس من أهل الاجتهاد، فمن ثم يقال للمقلد أنت قلدت شخصا لم يقم الدليل على أنه من أهل الاجتهاد، وبالتالي لا يصح لك أن تقلده حتى يقوم عندك الدليل. عندنا طرائق معينة لمعرفة المقلد للشخص بأنه من أهل الاجتهاد، إما برجوع العلماء له، وإما بدلالتهم عليه، وإما بإفتائه وهم يشاهدون ولا ينكرون، إلى غير ذلك مذكورة في باب التقليد. قال ولا تصح إمامة المرأة بالرجل. لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا كلام خاطئ، لأن الخلاف قد يكون في مسائل فيها دليل قاطع ومن ثم يكون هناك إنكار. إذا وجد في مسألة دليل واضح قاطع فحينئذ يحق لأصحاب الولاية أن ينكروا على من يخالفه، على من يخالفهم، ولو كان المسألة فيها خلاف. لا يشترط في الإنكار أن تكون المسألة من المسائل الإجماعية. لا يجوز للعالم أن يفتي بخلاف اعتقاده الراجح لديه، ما يجوز. لو ألزم الناس بشيء فحينئذ إما أن يسكت إذا ويرشد إلى غيره يقال منعنا من الفتوى في هذا الباب ونحوه، أو أنه إذا كان يسوغ له أن يفتي فيفتي بحسب اجتهاده. أما أن يترك اجتهاده ويفتي بخلاف اجتهاده فهذا لا يجوز، يأتم به. شيخ دي مسائل اجتهاد يعني هي في باب الفقه. طيب يعني في باب الإمامة أي. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته تعالى بطلان صلاته عنده بطلان صلاة الإمام عنده يعني قد تبطل عندي ولا تبطل عنده لا بطلان أن تعتقد أن صلاة إمامك صحيحة على صفاته هو. أنا إذا اعتقدت بالبطلان لابد أن أعتقدها بالبطلان على أركان والشروط التي عند الإمام ليس على أركان والشروط التي عندي. لا تقدم معنا الكلام في هذا وقلنا إنك هل تعتقد أن صلاة إمامك باطلة أو تعتقد أن صلاة إمامك صحيحة التي يراها التي يراها. إذا اعتقد الإمام بطلان صلاة نفسه المأموم اعتقد أن الإمام صلاته باطلة لا يعتقد بطلان صلاة إمامه إلا إذا لم يأتي الإمام بالأركان أو الشروط حسب رأي الإمام لا حسب رأي المأموم. بعد ما فيه إشكال إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لا يجوز لا تصح إمامة المرأة بالرجل قد حكي الإجماع على ذلك واستدلوا عليه بمثل قوله لا يأم بمثل قوله يأم القوم أقرأهم القوم في الأصل تطلق على الرجال استدلوا عليه بحديث خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها فدل هذا على أن النساء يكن متأخرات والإمام لابد أن يكون متقدما. هناك رواية عن أحمد أن المرأة يصح أن تكون إماما في صلاة النفل إذا كانت أقرأ لكتاب الله بشرط أن لا تصلي إلا بمحارمها وتكون حينئذ في الخلف تكون المرأة في الخلف لكن هذه الرواية ليست هي المذهب وهي رواية مرجوحة. مستند هذه الرواية حديث أم ورقة في سنن أبي داود تكلم بعضهم في إسناده وقال آخرون بأنها إنما كانت تصلي بالنساء أما الرجل الذي كان يؤذن لهم فلا يلزم من الدليل أو لم يفهم من الدليل أنه كان يصلي معهم. من حكى في النفل ولا في الفريضة؟ المزني وأبو ثور بالفرض والنفل والطبري بصلاة التراويح. فلنتأملها. قال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض. يعني أن المميز لا يصح أن يكون إماما للبالغ. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وذلك لأن المميز صلاته نافلة والبالغ صلاته فريضة ولا يصح أن يكون الإمام يتنفل والمأموم يفترض وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه تصح إمامة المميز للبالغ وهذا هو مذهب الشافعي وجماعة. ومنشأ الخلاف هو هل يصح أن يكون الإمام متنفلا ويكون المأموم مفترضا؟ الجمهور يقولون بمنع ذلك، الشافعية يجيزونه، الصواب في المسألتين الجواز لما ورد من حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في لفظ المغرب ثم ينطلق ويصلي بآخرين، كانت له نافلة. ولما ورد من حديث عمرو بن سلمة حيث كان يصلي بقومه وهو ابن 8 سنين كما في الصحيح. وقد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على صلاته، لكن من أنواع الاستدلال أن ما وقع في عهد النبوة خصوصا فيما يتعلق بأمور العبادات، الأصل أن الله إذا سكت عنه أنه إقرار من الله له، وهذه يسمونها مسألة الإقرار، إقرار الله للفعل في عهد النبوة. هل يجوز أن يقتدي المتوضئ بالمحدث؟ نقول ننظر، إن كان عاجزا عن الوضوء كما لو كان متيمما فحينئذ يصح، لحديث عمرو بن العاص لما تيمم وصلى بأصحابه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا لحدث نفسه فحينئذ إن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة يجب على الإمام أن يعيد، وتصح صلاة المأموم ولا يجب عليه أن يعيد. قد ورد ذلك عن عدد من الصحابة ولم يعرف لهم خلاف في زمانهم. أما إذا كان الإمام يعلم بحدث نفسه والمأموم يعلم بحدث إمامه حينئذ تبطل صلاته بلا إشكال. يبقى عندنا ما إذا كان الإمام يعلم بحدث نفسه والمأموم لا يعلم بذلك. مثال ذلك، قدموا شخصا للصلاة فلما كبر تكبيرة الإحرام تذكر أنه على غير وضوء فاستحيا من الناس ولم يستحي من الله وواصل صلاته. فلما فرغ من الصلاة من لم يعلم بالحال لم يطالب بقضاء باتفاق، لأنه لم يوجد بالنسبة له سبب إيجاب القضاء. لكن لو قدر أنه بعد الفراغ من الصلاة قال أنا صليت بكم وأنا محدث، هل يجب على المأمومين إعادة الصلاة أو لا؟ قال الجمهور يجب عليهم إعادة الصلاة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. قالوا لأن صلاة إمامهم باطلة فتعين بطلان صلاة من خلفه. القول الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة لأنهم قد أدوا ما عليهم بحسب اعتقادهم، حيث أتوا بالشروط والأركان. قالوا وكما لو لم يعلم الإمام بحدث نفسه إلا بعد الفراغ من الصلاة. هذا القول قوي. كيف جميعا؟ منشأ الخلاف هنا أن الإمام يعتقد بطلان صلاة نفسه فصلاته باطلة، فهل يلزم من بطلان صلاته بطلان إمامته؟ بمعنى أن الصحة هل هي موافقة الأمر أو أن الصحة هي إسقاط القضاء؟ من قال بأن الصحة موافقة الأمر قالوا هذه الصلاة غير موافقة للأمر وبالتالي يؤمرون بالإعادة لأن صلاة إمامهم باطلة، ومن قال الصحة رحمك الله هي إسقاط القضاء والشارع جاء في صلاة المحدث الذي لم يذكر إلا بعد الصلاة بإعادة القضاء بإعادة الصلاة وقضائها ولم يأمر المأمومين بالإعادة، فهكذا في مسألتنا. حينئذ هذه من ثمرات مسألة حقيقة الصحة، هل هي موافقة الأمر تحصيل الأجر أو أن المراد بالصحة إسقاط القضاء؟ هذه مسألتنا الأخيرة. لو عرف أن الإمام محدث ولم يعرفه إلا بعد الفراغ من الصلاة، نظرنا هل الإمام يعرف بطلان صلاة نفسه؟ فإن كان لا يعرف حينئذ تصح صلاة المأموم، وإن عرف وقع فيها الخلاف الذي ذكرنا قبل قليل. طيب، الأمي يراد به من لا يحسن الفاتحة ولا يراد به من لا يعرف الكتابة، لفظ الأمي قد يراد بها من لا يحسن الكتابة كما هو في الوضع اللغوي، قد يراد بها معاني أخرى حسب الاصطلاح العرفي، قد يجي مثلا زمان يسمون الأمي من لا يعرف التعامل مع الحاسب الآلي، هذا لا يلتفت إليه، إنما نلتفت إلى الاصطلاح الشرعي أن الأمي هو من لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن الفاتحة لا يصح له أن يكون إماما لغيره إلا إذا كان ذلك الغير يماثله، وذلك لأنه لم يأتي بالركن فلم تصح صلاة من خلفه. بعض أهل العلم يفرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، يقول الصلاة السرية أتى الإمام بما في وسعه فتصح صلاته ولم تؤثر صلاته على صلاة من خلفه، بخلاف الصلاة الجهرية أنه يجهر فيها بسورة الفاتحة، إذا لم يكن الإمام يحسن الفاتحة لم تصح صلاة من خلفه، وهذا القول قوي. ويلاحظ أن إحسان الفاتحة لا يشترط فيه الحفظ، لو كان يقرأ الفاتحة من ورقة صحة إمامته، وهكذا لو كان يستمع للفاتحة فيردد مع من يستمع له، حينئذ لا يقال هذه صلاة أمي، وإنما يقال هذه صلاة من يحسن الفاتحة. ثم ذكر المؤلف أنه يصح ائتمام المتنفل بالمفترض، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى لما صلى وجد رجلين لم يصليا مع القوم، فسألهما فقال قد صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتم القوم وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. حديث الآخر قال من يتصدق على هذا، قال ولا عكس، أي أن المتنفل لا يصح أن يكون إماما للمفترض. قد تقدم معنا أن هذا هو مذهب الجمهور خلافا لإمام الشافعي، وأن مذهب الإمام الشافعي أرجح. لماذا اشترط أو لماذا لم يصحح الجمهور صلاة المفترض خلف المتنفل؟ قالوا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد أن يكون مماثلا له. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن المراد هنا، لأن العموم هنا ورد له مخصص كما في الأحاديث السابقة، ولأنه يجوز أن يكون الإمام مفترضا وأن يكون المأموم متنفلا، فاختلفت نيتهما في الفريضة والنية، ومع ذلك لم يبطل الجمهور الصلاة. فهكذا في هذه المسألة، هل يصح الاقتداء بالإمام مع الاختلاف في نوع الصلاة؟ مثال ذلك يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ذاهب الأئمة الأربعة على المنع من هذا، يستدلون عليه بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا ورد استثناء في مثل المتنفل والمفترض، فيبقى الباقي على العموم. وقول الجمهور خالفه بعض التابعين وبعض المفتين في عصرنا، ولعل الأرجح هو قول الجمهور بعدم الصحة، وذلك لأن مسألة الافتراض والتنفل جاء فيها الدليل فقلنا به، وأما غير هذه المسألة فتبقى على الأصل من لزوم التماثل بين الإمام والمأموم فيها. قال المؤلف وتصح المقضية خلف الحاضرة، يعني لو كان المأموم يصلي عصر أمس والإمام يصلي عصر اليوم فحينئذ تصح الصلاة، وعكسه لو كان الإمام يصلي عصر أمس والمأموم يصلي عصر اليوم صح هذا. قال حيث تساوتا في الاسم، هذه صلاة عصر وهذه صلاة عصر، لأن الصلاة واحدة، ولأن الإمام والمأموم يتماثلون في مسألة نوع الصلاة. وأما القضاء والأداء فهذه لا يجب استحضار النية فيها ابتداء، ومن ثم لم يتعين التوافق بين الإمام والمأموم فيها، بخلاف نية صلاة العصر لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة صلاة عصر، حينئذ اشترطنا التوافق بين الإمام والمأموم. لعلنا نترك موقف الأئمة، موقف الإمام والمأموم لدرسنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا تختلفوا عليه، يعني كونوا مماثلين له في صلواتكم، لأن فسرها بعد ذلك وقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الحديث. هذا فما دليل ذلك في الأمر الباطنة؟ الأصل عموم اللفظ، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يؤتم أي يقتدى به ويسار عليه في الصلاة. فالأصل أن اللفظ عام في الباطن والظاهر. إذا وردنا دليل قلنا بخلاف ذلك في مسألة خاصة، قلنا بأن هذا الدليل يخصص ذلك العموم. الآخرون قالوا يقاس على ما ورد ما ماثله، والجمهور ينازعونهم ويقولون ليس هذا مماثلا لذاك. الكلام في المماثلة. أحسن ذكرت ولا عكس هذا مذهب الجمهور خلاف الشافعي. يعني لو صلى الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، هل تصح صلاة المأموم؟ لا تصح. هذا مذهب الجمهور، وعند الشافعية تصح، وقول الشافعي أرجح لورود الدليل به. ذكرت أن بعض المفتين في عصرنا أجازوا مع هذه مسألة أخرى، لقاسوا هو على قول الشافعي. الشافعي ما يجيز يعني يصلي الظهر خلف العصر، هذا ما يجيزونه الشافعي. نعم. مثلا في هذا الحديث، فإذا جئت فصلي معهم وليعني هذا نافية، فمثلا هذا هل يصلى صلاة العصر ويجعلها نافية؟ وأيضا كما ذكر في حديث معاذ بن جبل أنه قد صلى إماما، صلى صلاة العشاء إماما وأنه صلى لماذا استشكلت هذه المسألة في المغرب؟ مثلا تأخر الشخص لم يصلي صلاة المغرب فيصلي خلف من صلى الظهر. السنة يعني ما يجوز، لأن هنا نوع صلاة، صلاة المغرب، وهنا سنة مغايرة، بالتالي لا يصح. لا بد أن يتوافق الإمام والمأموم في نوع الصلاة، صلاة عشاء صلاة عشاء، صلاة مغرب وصلاة مغرب. عندما صلى متنفل ينوي أنها عشاء نفلا، صح أن يقتدى به في صلاة عشاء، لكن إذا صلى ينوي أنها سنة العشاء لا يصح أن يقتدي به آخر بنية أنها صلاة العشاء. فرق بين الصلاة وبين سنتها. لذلك لم يعهد في الناس في العصور السابقة وجود مثل هذا عندهم، مع أن الحاجة لهذه المسألة مماثلة للحاجة لها في عصرنا. إذا دخل المسجد فوجد واحد، يعني قضيت صلاة العشاء وجد واحد يصلي، تمام، دخل المسجد فوجد شخصا يصلي، وهو يصلي النافلة، كان يصلي النافلة ويظن أنه يصلي الفريضة، ودخل معه على نية يصلي العشاء، صحة الصلاة. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تناط بغالب ظن المكلف. لا يشترط أن ينوي القضاء في الصلاة المقضية، على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا صلى صلاة العصر، صلى صلاة العصر وحده، ثم بعد ذلك وجد جماعة فقال صلاتي الأولى عن صلاة أمس التي نسيتها وسأصلي معهم عن صلاة اليوم، نقول عندما صلى الأولى كان ينوي أنها عن اليوم، وبالتالي لم تجزئه عن عصر الأمس. فرق بين عدم استحضار جزئية في النية وبين استحضار ما يقابلها. قد لا تستحضر جزئية، لكنك إذا استحضرتها وخالفت الواقع كان الاستحضار مؤثرا على صلاتك. السجود ركن أو ليس بركن؟ وإذا عجز عنه سقط. الفاتحة ركن أو ليست بركن؟ وإذا سقط وإذا عجز عنها الآن أنت لا تخرج ولا تلزم نفسك بقول لا تراه راجح، لا يفسد عليك مذهبك وترجيحك ترجيح غيرك، هذه قاعدة. يعني ذكرت أن إذا كان المأموم يعلم أن الإمام يصلي صلاة مخالفة لا يجوز له الصلاة، وذكرتم أيضا أنه إذا دخل معه الصلاة وكان لا يعلم أنه يصلي نفل مثلا العشاء وهو يريد أن يصلي بعد تلك العشاء أجزاء ذلك لعدم علم، لماذا لو علم أثناء الصلاة؟ مثلا دخل مع الإمام يصلي المغرب واكتشف أنه جلس ثلاث ركعات، تعلم أنه يصلي المغرب ويريد أن يصلي العشاء، ينوي الانفصال ويكمل صلاته. يعني يعيد الصلاة مرة؟ لا لا، يواصل. علم في الركعة الثانية نوى الانفصال وأتم صلاته لوحده. الشيخ أحمد عليك، المسافر إذا دخل ما صلى المغرب، مسافر دخل وهو لم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء ووجد أنهم يصلون العشاء، نقول صلي العشاء معهم ابتداء ثم إذا فرغ صلي المغرب، ويسقط الترتيب هنا لعذر إدراك الجماعة. كيف؟ الذي يظهر عدم انحصار، جاءت الشريعة بسقوط الترتيب للعذر يلحق بقية الأعذار بذلك. كان يصلي نفلا فأتم به آخر. هناك أيضا مسألة ثالثة، وهي ما إذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار وقت الحاضرة، حينئذ يسقط عنه الترتيب عند الفقهاء. يعني يصلي نافلة وأتم به آخر، هل له أن يحول نيته مثلا أن يصلي بعد المغرب، هل له أن يحول نيته إلى صلاة المغرب نفلا؟ تحويل النية، فقهاء يقولون ما يصح أن يؤتى بالمغرب نفلا، حتى العشاء عشاء تمشي على كلام، لكن حتى تصدق ترونه راجحا على الأشياء. العشاء يعني يغير نيته ويجعلها العشاء نفلا حتى يصح الاهتمام. الذي يظهر لنا لأنه ابتدأ صلاة على أنها ليست صلاة العشاء، فلا يصح له أن يجعل أول صلاته سنة العشاء البعدية أو نافلة مطلقة ثم الركعة الثانية يجعلها عشاء النفلة، اختلاف حقيقة الصلاتين. إذا أتى أحد بجواره يريد أن يتم له أن يصرفه، لا يصرف، لأنه مسألة خلافية وقد يكون هو ممن يرى جواز ذلك. إذا كان لا يرى جواز ذلك، هو لا يرى لكن المأموم يرى، خاص بيمشي على اجتهادك. هل يجوز جمع النية؟ يعني دخل المسجد فنوى، هل يصح للإنسان أن يشرك في النية؟ نقول إذا كان أحد العملين ليس مقصودا لذاته جاز التشريك في النية، وإذا كان كل من العملين مقصودا لذاته لم يصح التشريك في النية. مثال ذلك تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد أن يصلي الإنسان أول دخوله المسجد، فهذه ليست مقصودة لذاتها، فجاز تشريك النية بينها وبين غيرها، بخلاف سنة الفجر وصلاة الفجر كل منهما مقصود بنفسه، ومن ثم لا يصح أن يشرك بينهما في نية واحدة. أحسن الله. يعني سنة الوضوء وسنة تحية المسجد والسنة الأولى القبلية للظهر، هل يجمعهم؟ السنة تحية المسجد قلنا ليست مقصودة لذاتها، وبالتالي يصح التشريك. سنة الوضوء هل هي مقصودة لذاتها أو لا؟ احتاج عاد إلى النظر في الأدلة. صلاة الاستخارة ليست مقصودة لذاتها، لذلك قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. حسب الدليل الذي جاء بمشروعية ذلك العمل، يعني يلاحظ هذا من ألفاظ الدليل، من ألفاظ الدليل. مثلا صيام الاثنين ليس مقصود لذاته، وإنما المراد به إيجاد الصوم في ذلك اليوم، فصح أن يشرك فيه بالنية بين صيام الاثنين وصيام يوم عرفة مثلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها صلاة مستقلة، وقال فليركع ركعتين مطلق. فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين سنة. ما جمعت الثلاثة مع بعض الشيخ، كان الوضوء تحية المسجد والسنة ركعتين القبلية، كنا سنة المسجد تحية المسجد ليست مقصودة، جاز التشريك. السنة البعدية والقبلية مقصودة لذاتها، سنة الوضوء نحتاج إلى النظر في الأدلة الواردة فيها، إن كانت مقصودة لذاتها جاز أن يشرك بينها، إن كانت مقصودة لذاتها لم يجز التشريك، وإن كانت غير مقصودة لذاتها جاز أن يشرك فيها بين النوايا الثلاثة. شو الجواب؟ لا يجوز، لا يجوز إلا إذا لم يؤدي لتركك الطمأنينة، كمثلنا له بمن لم تدركه إلا في التشهد الأخير. لا، هذه قسم مستقل، وهو إذا أدى الائتمام إلى عدم فعل الصلاة تام حسب اجتهاد المأموم. إذا كان هو من ألاف فعل إذا لم تطمئن، إذا لم يطمئن إمامك كيف تطمئن؟ ستتأخر وبالتالي يؤدي إلى بطلان صلاتك. هذه المشكلة يا شيخ، أنت قلت أنت لو لم يدركه إلا في التشهد فجاء بما كان عليه صح الصلاة. لماذا؟ لأنه يتمكن من الإتيان بالطمأنينة. الإشكال في المصادر في الأفعال، هو لم يأتي معه إلا بالتشهد الأخير. يعني. في التشهد الأخير جاء وهو يصلي في التشهد الأخير فكبر ولم يطمئن الإمام، لم يطمئن في صلاته. هذه لا صلاة بحثك قصدي الشيخ الآن، حينئذ لا يمكن أن يأتي المأموم في صلاة مطمئن فيها إلا إذا خالف الإمام، وإذا خالف الإمام بطلت صلاته. إذا تأخرت عنه في الركن الأول هو لن يطمئن في الركن الثاني، فسيفوتك ركنان، وفي الركن الذي بعده سيفوتك أربعة. لعلنا نقف على هذا. آخر سؤال ترى. لا في إنسان حطنا. نيمين. شيخ من يتصدق على هذا؟ هل يجوز الإمام أن يصلي بها؟ هل يجوز هذا في أوقات النهي؟ يجوز للإمام، يجوز في أوقات النهي. قلنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء صلاة فجر. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الميكروفون ده ينقل.